نستهلها بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من أول سورة الإسراء للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. وقد سجلت هذه التلاوة من رحال مسجد سيد الشهداء الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه في مدينة القاهرة في احتفاء الإذاعة بليلة الإسراء والمعراج في رجب عام 1962. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولئك عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم وددنا لكم القوة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ولتعلموا عدد السنين وكل إنسان ألزمناه الطائر وهو في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدي فإنما وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما أدراك ما الطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب لما عليها حافظ سجلت هذه التلاوة في احتفاء الإذاعة بذكرى الإسراء والمعراج بحضرة الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه في رجب عام 1962 في رحاب سيد الشهداء الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه.